حصلش يا جمال ما صابش زيك ما حصلش سبحان من وهب يا ابو قلبي ذهب رايحين جايين ملايين دايبين وانت ما بتقول قلبك مع مين رايحين جايين ملايين دايبين وانت ما بتقول قلبك مع مين يا دلال يا غدال يسحب في الحال يا محير بل كل العشيق كل العشيق سبحان من وهب يا ابو قلبي ذهب يا ابو قلبي ذهب